إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الحق سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. روى الحاكم في مستدركه من حديث زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لأصحابه تمنوا قال بعضهم: أتمنى أن تكون أو أن يكون لي ملء هذه الدار ذهبا أنفقه في سبيل الله وأتصدق. وقال رجل آخر: أتمنى ملؤها أو أتمنى أن تكون مملوءة زبرجدا وذهبا فأنفقه في سبيل الله وأتصدق. ثم قال عمر: تمنوا. قالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين ما الذي نتمناه، يعني ما ندري يا أمير المؤمنين. قال: أتمنى أن تكون أو أن يكون أن تكون مملوءة برجال مثل أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان. النبي عليه سيدنا عمر يتمنى الذهب، مع العلم أن الدول تقوم على المال، والمال كما يقال هو عصب الحياة، ولكن عمر فهم وعقل عن رسول الله أن الأمم لا تبنيها الأموال وإنما تبنيها الرجال. الأمم لا تقوم على أكتاف أو على صناديق المال وإنما تقوم على أكتاف الرجال. فمن اليسير، أو لا أقول من اليسير، بل ليس من المستحيل أن تبني عمارة شاهقة، لكن من أصعب الصعوبات أن تبني رجلا. ولو عدت بحضراتكم إلى ما ذكرناه في الآية، فربنا يمتن علينا أن أنفسنا محمدا عليه الصلاة والسلام، يتلو علينا آيات الله ويزكينا، يطهرنا ويربينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كيف استطاع أن يحول هؤلاء الأعراب من رعاة للإبل والغنم إلى قادة للشعوب والأمم؟ كيف استطاع أن يحول رجل مثل عمر بن الخطاب، ذلك الرجل الجبار في الجاهلية، يوم أن خرج عامر بن ربيعة وزوجته ليلى وتهيأوا للخروج إلى الحبشة، فذهب عامر لبعض شأنهم وزوجته تنتظره، فمر بها عمر فقال: إلى أين يا أم عبد الله؟ قالت: قد آذيتمونا في ديننا، نريد الحبشة. قال: صحبكم الله. فكأنه رق لحالها. فلما جاء عامر قالت له زوجه: ما حدث من عمر؟ قال: ترجين إسلامه؟ يسلم حمار الخطاب، لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب. فكان من أشد الناس على المسلمين، ولكن بعد أن صحب النبي عليه الصلاة والسلام وآمن، ما الذي تغير؟ ما الذي حصل؟ عمر هذا جبار الجاهلية يخشى أن يحاسبه ربه على شاة أو بغلة تتعثر في أرض العراق وهو في المدينة، لما يا عمر لم تعبد لها الطريق؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك هؤلاء الرجال. أقول أيها الإخوة، ما يسمونه اليوم بناء الشخصية حقيقته هو عند النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر بسيط، لا يحتاج هذا البناء وتكوين تلك الشخصية إلى مراجعة يسيرة لسيرة رسول الله. والله يأمرني ويأمرك ويقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام لما أن أراد أن يغير هذا المجتمع الوثني من عباد الأحجار إلى عباد ملك السماوات الجبار، كيف حولهم؟ هل أدخلهم كما يقولون دورات؟ لا، وإنما هي كلمات وأفعال يسيرة لكن مضمونها ومغزاها عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله، ولم يدعهم إلى شيء غيره. ولذلك إذا أردت أن تربي أو أن تعلم، لا تكثر من التعليمات، لا تكثر من إصدار الأوامر، وإنما ترفق، تدرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى في الكعبة، صلى في البيت الحرام وهو مليء بالأصنام، لم يتعرض لأصنامهم، وإنما تعرض لعقولهم. كان يجادلهم ويحاججهم بالقرآن، بكلمات الله التي تخاطب العقول. فالذي يريد أن يغير الشخصية لا يحاكي الأفعال، وإنما يحاكي أو يناقش الأفكار والمبادئ. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام ربى أتباعه على أمر عظيم نسميه اليوم بثقافة العطاء وليس ثقافة الأخذ، للأسف المجتمعات اليوم قائمة على ثقافة الأخذ ثم العطاء، بينما النبي عليه الصلاة والسلام صنع أولئك الرجال الذين صنعوا أمة الإسلام صنعهم على ثقافة البذل والعطاء. وما الشريعة التي جاء بها من الصدقات والزكوات وحسن الأخلاق إلا هي ثقافة البذل. لابد أن تعطي قبل أن تطالب. بعض الناس أصبح عندهم الوطن شقة مفروشة، ليس له انتماء إلى الأرض وليس له انتماء إلى المجتمع. يحصل من هذا الوطن على فائدة تعود له شخصيا، فالوطن جميل وعزيز. أما إذا لم يحصل على فائدة تعود عليه فلا كرامة للوطن. النبي عليه الصلاة والسلام ربى الصحابة على غير ذلك. يقول لهم لما رأى في نفوس الأنصار شيئا يوم أن أعطى أناس، يقول إني أعطي الرجل وغيره أحب إلي. لكن لما فرق النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هؤلاء أكلهم إلى إيمانهم، هؤلاء أكلهم إلى إيمانهم، لا يتقاتلون على حطام الدنيا. إذا أردنا أن نربي تربية صحيحة لا بد أن تشيع ثقافة الإعطاء قبل ثقافة الأخذ. وهذا في كل الأمور. يعني الآن الناس مثلا في مسألة الحلال والحرام، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه أن من في آخر الزمان سيكون أقوام يأخذون المال لا يرون حله أو حرامه. يعني هل المال من حلال أو حرام؟ قاعدتهم ما هي؟ الحلال ما حل في الجيب، ما دام نزل في الجيب هو حلال. جاء من حلال، جاء من حرام، جاء من السماء، جاء من الأرض، لا يهم، إنما الحلال ما حل في جيبه. بينما المفروض بالمسلم قبل أن ينظر إلى المال ينظر إلى من أين أتى هذا المال، هل هو من حل أم من حرام. فإن كان من حل أو مباح أخذه، وإن كان من حرام طرحه. هذه الثقافات أيها الإخوة البعض ينظر إليها وهي تتجذر في المجتمع وتكبر وتنمو، ولكن ربما لا تجد العلاج. العلاج كما قلنا يبدأ من اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، يبدأ من أنك تنظر ماذا ربى عليه محمد أصحابه، أتباع محمد كيف كانوا يتعاملون مع المال، بما أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام وبما نهاهم. والأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه على الثقافة المجتمعية إن صح التعبير، لم يربهم على الفردية. أنا ومن بعدي الطوفان أصبح شعارا، وإن لم نقله بألسنتنا لكنه على أرض الواقع حقيقة. نفسي نفسي وغيري إلى الجحيم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما ربى المجتمع المدني رباه على أمر، المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، بل يصف المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. إذا أردنا التنشئة الحقيقية الصحيحة لجيل قد يكون جيل الأمة القادم، لا بد أن يربى على هذه المعاني. احنا للأسف الآن في تربيتنا مع أبنائنا نخلط بينما هو من موروثاتنا وأدبياتنا عن آبائنا وأجدادنا وجلها صواب، لكن بعضها يحتاج إلى تهذيب في التطبيق. يعني مثلا بعض الأبناء، ونحن نعاني من هذه المشكلة الآن في انفصام بين الأب وبين ابنه، انفصام في الشخصية، انفصام في العادات، انفصام في التقاليد. يعني مثلا يحدثني أحد إخواننا أنه يقول إذا كنا نريد أمر من والدنا نبقى يومين ثلاثة نحوس، من يكلم الوالد؟ من يكلم الوالد؟ من يجرؤ عليه؟ يدزون الصغير كلمة، يلجؤون إلى الداخلية كلمة، يلجؤون إلى كذا، يريدون إيش؟ ما يجرؤون أن يكلمون والدهم. اليوم نحن لا، ابنك يأتيك ويأمرك أمرا يقول لك أبي 10 دنانير ولا أبي 20 دينار، وإذا سألت ليش تركز وتعصب يقول لك أنا أحتاج، أنا ولد لي مصاريف لي احتياجات. بل تعود الناس أن لا يتخلف الولد خارج البيت بعد مغيب الشمس أو بعد صلاة العشاء، وإذا تأخر لابد أن يأخذ تأشيرة دخول إلى البيت حتى يدخل. اليوم كما يقولون تتصل عليه يقول وين أنت يا ابني؟ قال لحظة بابا أنا بالسينما بعدين أجي. هذا مؤدب وعاقل. أما الآخر يقول لك أزعجتني كافي. هذا الآن هذا جيل وهذا جيل، فكيف نتعامل بين جيلين نريد أن نكون شخصية للشباب المسلم، للشباب الذي تبنى عليه الأوطان، تبنى عليه البلدان، الجيل الذي ينشر مبادئ الدين، الجيل الذي تقوم عليه الأمة. ولعلي أذكر ببعض الأخطاء، أنا قلت التغيير هذا لم يحدثه النبي عليه الصلاة والسلام بيوم وليلة، ولم يحدثه دفعة واحدة، وإنما تدرج مع الناس شيئا فشيئا، وبدأ بالأهم ثم المهم. للأسف بعض الآباء مثلا تجد الأب عصبي ما يتحمل. الآن أنا أقول لك يا والدي الكريم، يا أخي الكريم، حاول أن تغير من نفسك. كل شيء تغير الآن، لكن لا تتغير للأسوأ، ولكن تغير للأحسن. ما هو الأحسن؟ واحد عصبي، أقول له جرب يوم واحد. أولا أن تقتنع أنك مخطئ في عصبيتك هذا. يعني بعض مثلا الآباء لا يقبل من ولده صرفا ولا عدلا، كل ما يفعل الولد هو غلط. نعم الأب أب والابن ابن، لكن هناك مجال للحوار، هناك مجال للتفاهم، هناك مجال لتبادل الآراء فيما ليس فيه تعدي على الدين والأخلاق. فأقول أولا اقتنع أنك مخطئ لما تكون دائما عصبي، دائما متنرفز، جرب يوم واحد. وقد جربها بعض فحمد الله، يوم واحد قل لا أتعصب على أحد أبد حتى لو أساء إلي، يذهب إلى عمله، يجي واحد في الطريق يضايق عليه في السيارة ساكت، يستغفر، يحمد الله، ما يرد عليه، يذهب إلى عمله، يجي موظف يسيء إليه، مراجع يسيء إليه، ما يرد، ثم يعود إلى بيته ونفس الأمر لمدة 24 ساعة، سيشعر بعدها بانشراح في الصدر وراحة في البال. فما بالك لو كان ديدنك هذا طول الوقت؟ ستشعر بتغير كبير، وستشعر أن الخلق يحبك. الآن بعض الناس ربما في بيوتهم سواء آباء أو أمهات أحيانا تصل إلى درجة أن الأبناء قد لا يطيقون آباءهم. لماذا؟ لأن الآباء يرفضون كل تصرف من الابن، ما كان مخطئ يوجه وينصح، لكن ما كان يحتمل فيه الخطأ والصواب لا نشدد عليهم إلى درجة أننا نضيق عليهم الأرض بما رحبت. الأمر الآخر، نطلب من الأبناء ونطلب من الآباء أن التجارب السابقة تنقل للأبناء. يا أخوان، نحن نعيش في عزلة تامة بين الآباء وبين الأبناء، والوسائل الحديثة يعني مثلا خبرني أحد الأخوان يقول مثلا، يعني أنا ما رأيتها لكن أخبرت عنها، مثلا يقول له قل لأختك أو لأخوك تعال تغدى، ما يروح له بالبلاك بيري طرش يقول تعال حطه الغدا، يجي يجلس معاك اللابتوب على، يجي يجلس معاك يلعب بالجوال. طيب متى يتأدب هذا؟ متى يتعلم؟ متى يفقه؟ إذا تربوا على هذا، انظر إلى الشارع بما يمتلئ الآن، هؤلاء ممكن أن يحموا أوطان؟ والله الصور صور جرذان وفئران، هذه تحمي الأوطان؟ يجيك متكسر شعره مدري شو صاعد وحاطه سلسلتين ثلاثة وجايك يتمشى وإذا تكلم كل ميوعة، هذا شاب، هذا شاب تعتمد عليه دولة بعد 10 سنوات و15 سنة، ماذا سينتج؟ هذا ممكن يدافع عن بلد؟ هذا عن نفسه لا يحميها، فكيف يحمي بلده؟ كيف يحمي مجتمعه؟ إذن لبناء الشخصية هذه يقول لابد من إعادة النظر مرات ومرات فيما نرتكبه من جريمة في حق أبنائنا. ترك الحبل على الغارب هذا لا ينفع، يتصرفون كيفما يشاءون لا ينفع. لا نقول أن نجعل البيوت معتقلات ومراكز شرطة للاستجواب، لا، ولكن على الأقل أن تكون مع الولد على طول الخط. وأسعدني ابني بالأمس، أسعدني ابني بالأمس قال ما أريد أن أذهب إلى المدرسة. ليش؟ قال معظم الطلاب غائب يغيبون. قلت له اذهب، فذهب. يتصل لي بعد ذلك يقول لي ما ضل أحد في المدرسة، احنا 10 طلاب في الفصل أو كذا، ما أخذنا شيء يعني. وأخذ الأولاد يقفزون من أسوار المدرسة. يتصل لي بابا أشقح لو ما أشقح، لماذا؟ لأنه يعرف أن قضية أنه يقفز من السور هذه خط أحمر لا يمكن تجاوزها، هذه أدبياته ما يمكن. وهل يظن أني سأذن له بذلك؟ لكنه شاب يرى أسوار المدرسة قد تحولت إلى قفز عوارض. فأنا فرحت بماذا؟ بأنه قبل أن يقدم فكر 100 مرة بأن وراه أب يسأل. فهذا الذي نريده الآن، نريد قبل أن يفعل أبناؤنا أي شيء لابد أن يكون للأب علم، لابد أن يكون للأب اعتبار. لماذا؟ حتى لا يضيعوا. فإذا أردتم رحمكم الله أن تبنوا هذه الشخصية الجديدة للأبناء فلا يفوتك القطار يا عبد الله، ولكن كن مع ابنك كالصديق له كالأخ له، تعامل معه بهذه الروح فيفضفض ما في قلبه لك وتسمع منه وتحاوره. وأذكركم بذلك البيت الذي خرج منه عبد الله بن الزبير، بيت الزبير بن العوام، وأسماء ذات النطاقين، يوم أن يأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شوارع المدينة فيفر الأطفال من هيبة عمر، ويبقى عبد الله بن الزبير ذلك الغلام الصغير، فيستغرب عمر لما هرب الأولاد ولم يهرب ذلك الغلام، فدعاه قال لما لم تفر كما فر أقرانك؟ قال يا أمير المؤمنين هكذا نريد أولادنا، لا نريدهم كما يقول قليل الأدب لكنهم يكون عندهم منطق عندهم فهم. فقال يا أمير المؤمنين لم يكن الطريق ضيقا فأوسعه لك، ولم أرتكب ذنبا أخافك. ليش أفر؟ أنا ما سويت شيء اللي أخاف منه والطريق واسع. هذا عبد الله بن الزبير بن العوام. فيا أخوان الذي نريده أن تجلس مع نفسك، قد تكون أنت السبب فيما آل إليه ابنك أو بنتك، المجتمع يتحمل، المدارس تتحمل، لكن المسؤول الأول هو الأب والأم، فلا تضيعوا هذه الأمانة. وابنوهم كما بنى محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأسأل الله أن يوفق الجميع لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، يقول ربنا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقد تكفل ربنا بحفظ كتابه، ولا نشك أن هذا الكتاب محفوظ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولن يجرأ أحد على أن يمس شيئا من القرآن، والله قد تكفل بحفظه. لكن الله عز وجل لم ينزل ملائكة من السماء تحمي هذا القرآن، ولكنه سخر رجالا كأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام حفظوه صدرا وسطرا، حفظوا لنا كتاب الله في صدورهم ونقلوه إلى التابعين، نقلوه بأفواههم ونقلوه بأقلامهم. ونحن في هذا الزمان بحاجة إلى أن ندخر شيئا، وما أسعده من ادخار أن يسخرك ربك لحفظ كتابه. فكم من الأموال أنفقنا على الطعام والشراب وهو مباح، بل وهناك من أنفق من الأموال الكثير التي لا يعلمها إلا الله على أمور سيسأل بين يدي الله عنها. فما بالك لو دعوناك إلى أن تكون ممن سخرهم الله لخدمة هذا القرآن، كيف ذلك؟ أقول لك، حتى تكون من المسخرين لحفظ كتاب الله اعمل على نشره، اعمل على طباعته، وخاصة طباعة معانيه، ترجمة المعاني للغات غير العربية. كم من الناس يحتاجون في مشارق الأرض ومغاربها إلى هذه المعاني ليتعلموا كلام الله. فأقول لكم أيها الإخوة، يا أهل مسجد الخير، أقول لكم فتح الله لكم بابا في هذه الجمعة فلا تغلقوه، وأنتم أهل لأن تلجوه. هذا الباب هو باب جمعية خدمة القرآن. هذه الجمعية تكفلت بطباعة كتاب الله عز وجل وعلوم القرآن ونشر المعاني، ترجمة معاني القرآن إلى لغات عديدة لإيصالها إلى من ينتفع بها. هم لا يريدون أن ندفع الآن، هم يريدون استقطاع هذه الدنانير، تستقطعها وأقول لك انسها فإن الله لا ينساها، وستقدم على الله عز وجل إن أخلصت النية في هذه الدنانير القليلة، سيبارك الله فيها، بل تجدها عند الله كجبل أحد من الحسنات. لماذا؟ لأنه قد ورد في الحديث أن الله يأخذ الصدقة بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون اللقمة كجبل أحد، فما بالك إذا كانت خدمة لكتاب الله، خدمة لكلام الله. فإخوانكم في جمعية خدمة القرآن الكريم، وقد أخذوا الموافقات الرسمية من جميع الجهات ونحسبهم على خير والله حسيبهم، قدموا لهم هذه الاستقطاعات فإنها تدفعون الآن وتأخذون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما الإشارة الثانية، فبعض الإخوة في الجمعة الماضية أشكل عليهم ما ذكرته من قصة الإمام الزهري مع هشام بن عبد الملك، من الذي تولى كبره؟ أقول أيها الإخوة، لما شاع حديث الإفك في المدينة واتهم ابن سلول ومن معه، اتهموا أم المؤمنين عائشة بالفاحشة، وشاع الخبر وتأخر الوحي شهرا حتى أنزل الله براءتها من فوق سابع سماء، وهي في أوائل سورة النور. فالذي تولى كبره هو ابن سلول، لكن بعض بني أمية من تبنوا العداء لعلي بن أبي طالب، وهؤلاء النواصب رد عليهم أهل السنة، وإن كان الذي قال ما قال هو الخليفة. فهشام بن عبد الملك كان يقول إن الذي تولى كبره هو علي بن أبي طالب، يعني هو الذي أشاع الفاحشة عن عائشة، فرد أهل السنة عن علي هذه الفرية، بل والإمام الزهري ردها وكذب هشام بن عبد الملك في مجلسه في دار الخلافة. هذا الذي أوردت بيانه، وإلا الذي تولى كبره هو ابن سلول، وليس كما يقول النواصب أنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، بل هو ابن سلول. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن حمزة والعباس وعن أزواج النبي الطاهرات من الرجس والأدناس وعن السبطين السعيدين الشهيدين الحسن والحسين وعن أمهما فاطمة البتول وعن جميع بنات الرسول وعنا وعن جميع المسلمين بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لهذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مريضا إلا شفيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم أرهم الحق حقا وارزقهم اتباعه، وأرهم الباطل باطلا وارزقهم اجتنابه. اللهم وفق ملك البلاد لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم واجعل البحرين واحة أمان واستقرار وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.